أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً. لعنهم الله في الدنيا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ذلك أدنى أن يغرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنورينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة صدق الله العظيم.